بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 30 بعد 700، ونحن بين يدي الصفحة 47 بعد 1000، ونحن ما زلنا في رحاب الآخرة، حيث الحساب، حيث العرض على الله. وقبل يكون النشر من القبور، ثم الحشر إلى ساحة العرض على الله عز وجل، وهناك يكون الميزان وتطاير الصحف والأحواض والجواز على الصراط المستقيم. هناك مجموعة من الحقائق، الأصل أن تكون واضحة، وبوضوحها نتقي كثيرا من الأسئلة التي تتعلق بذات الله عز وجل وصفاته، أو تتعلق بعوالم الآخرة، وعوالم الآخرة من عوالم الغيب. أما إذا جهلت هذه المنطلقات، وهي منطلقات رصينة تقوم على محاكمات عقلية كما تقوم على بدهيات تتعلق بأقسام الحكم العقلي، كما تقوم على قطعيات من النصوص، أو سميها المحكمات من النصوص، الدخول إلى رحاب معرفة الله عز وجل يكون عن طريق الإثبات والنفي. والنفي في قضية التعامل مع صفات الله عز وجل مقدم على الإثبات. ما معنى أن النفي مقدم على الإثبات؟ نحن أبناء الحس، نحن نعيش، نستمد معرفتنا بما حولنا من الأشياء عبر الحواس. الله تبارك وتعالى غيب، غيب في ذاته وفي صفاته سبحانه وتعالى. وحيث الدخول على الله عز وجل يكون من خلال دلالة الكون، الدلالة القطعية، من حيث إن هذا الكون حادث ولكل حادث محدث، إذا لابد من محدث لهذا الكون. إذا ما استقرت هذه الحقيقة، وهي حقيقة منطقية ليس لها علاقة بأي توجه من التوجهات التي عرفتها الأرض، مع ذلك أنه ينبغي أن نسأل من محدث هذا الكون، من أبدع هذا الكون. إذا ما وصلنا إلى دلالة الكون على الله عز وجل، وإذا ما انتقلنا إلى السؤال، هنا يأتينا وحي الله عز وجل ليخبرنا عن الله تبارك وتعالى. إذا كان الكون يدلنا على القطعيات من صفات الله عز وجل فهذا يكفينا، حيث إنه لا يمكن أن يكون مبدع هذا الكون إلا قادرا ومريدا، وهذا بالأدلة التفصيلية، وعالما وحيا وحكيما. ثم بعد ذلك نسأل الشرع، هناك صفات الله تبارك وتعالى. أما قال ربنا تبارك وتعالى في آية محكمة هي من أم الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا مانع من أن أعيد الصلة بين وهو السميع البصير وبين ليس كمثله شيء. قال العلماء بدأ بالنفي، ليس كمثله شيء، ثم عرج على الإثبات. لما لم يقل هو السميع البصير ليس كمثله شيء؟ قال من أجل أن يدخل السميع البصير في النفي أيضا، يعني حيث تسمع أن الله سميع فهو ليس كمثله شيء في سمعه، وحيث تسمع أن الله بصير ليس كمثله شيء في بصره. ويدخل كل صفات الله التي جاء بها النص أو دل عليها الكون في دائرة ليس كمثله شيء، لذلك البوابة التي منها ندخل إلى رحاب معرفتنا بصفات الله عز وجل هي ليس كمثله شيء. وكما قال العلماء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ما أريد أن أتوسع أكثر، لكن من كان له سؤال فأنا حاضر إن شاء الله عز وجل خارج أيام الأسبوع، خارج الليل والنهار، ما عندنا مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما المسألة الثانية؟ إيجاد الله عز وجل لهذا الكون ليس عن طريق المعالجة، وإنما عن طريق كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولعل هذه قد شرحتها، لكن لا مانع من أن يعاد شرحها أكثر من مرة. ما معنى أن الله عز وجل حيث يخلق لا يخلق عن طريق المعالجة؟ حتى تتضح صورة المعنى أو معنى الصورة، أجدوني أمام أنت حيث تريد أن تأتي بأمر أنت مطالب بأن تعالجه معالجة. لو افترضنا أن بين يديك فسيلة تريد أن تزرعها، تنظر إليها تتحرك مباشرة، تحفر بعينيك الأرض حفرة ثم تدندل هذه الفسيلة في الحفرة. لا، أنت لست من هكذا، هذا في الخيال. إذا أردت أن تكون سوبرمان كما يقولون، وهذا من الخيال أيضا. أنت إذا أردت أن تصنع طاولة لابد لك من أن تعالج الصناعة. إذا كان عندك المسامير وعندك الغرة وعندك الخشب وعندك المنشار وعندك القدوم وعندك، تنظر في هذه مباشرة تتركب تصبح طاولة؟ لا، تحتاج إلى أن تنشر وإلى تقص وتقيس وتأتي بكل ما يلزم من لصناعة الطاولة. أنت تعالج. ومن هنا حيث كنا نقوم بأعمال، وهذه الأعمال نقوم بها عن طريق المعالجة، نتعب، ذلك أن لدينا طاقة نحن، ومن هنا نحتاج إلى الراحة آخر النهار، سواء كانت المعالجة في صنع أخشاب، أو كانت المعالجة في مداوات مرضى، أو كانت المعالجة في بيع أدوية في الصيدلية، أو قل ما شئت أنت من أمور المعالجات. أما الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يصنع الله عز وجل، وكلمة يصنع صحيحة ليست خطأ، لا يصنع الله عز وجل ما يريد أن يصنعه عن طريق المعالجة، وإنما عن طريق كن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يفضي بنا إلى أنه لا يصح على الإطلاق أن نسقط ما عرفنا من أنفسنا على أمر الله عز وجل. كأن نقول، وهذا أنا سمعته من بعض الأحباب، أنه كيف الله عز وجل يحيط بهذا الكون، أو كيف يدبر الله عز وجل هذا الوجود في علويه وسفليه. نقول إذا كنت تريد أن تتعرف إلى مسارب القدرة، إلى مظاهر القدرة، إلى الكيفية التي دلنا الله عز وجل عليها حيث خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني هذه الترتيبات الخلقية، السؤال وارد. لكن إذا أتيت بكيف وأنت تتعجب، أقول لك مباشرة، أولا شأن الله ليس له كيف. الكيف والكم من صفات الحوادث، وهذا ليس قولي، قول كل العقلاء. إذا وجد إنسان يقول والله في كيفية لكن نجهلها، نقول والله أنت جاهل حيث نسبت لله عز وجل الكيفية. الكيف يعني الهيئة، الكيف يعني الحال. أما بالنسبة لله عز وجل فالكيف منتفي عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لما عجب المشركون من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بإله واحد، تعجبوا ورفضوا أن يتركوا تعدد الآلهة. ما المنطلق عندهم؟ قال إله واحد لا يقدر على أن يحيط بهذا الوجود. أما عدة آلهة ما في مانع، نوزع المهام كوزراء، وكل وزير يستلم شعبة من شعب حركة الحياة. قل لا، أنت الآن أي سؤال من هذا النمط، أي تعجب من هذا الشأن، يرجع لمقايسة خفية في نفسك. هذه تحتاج نسف. لا يصح أن تقيس الله عز وجل عليك ولا على الكون كله من أوله إلى آخره. لماذا؟ قال لأن الله ليس كمثله شيء. كيف يحاسب الله عز وجل العباد؟ مرة واحدة إذا أنت تعجبت تعجبا يفضي بك إلى النفي أو التشكيك أو الدخول في الأوهام، مع ذلك أنك تريد أن تقيس أمر الله عز وجل على أمرك. أنا بالنسبة لي لما كنت أدخل على الصف فيه قرابة 30 طالبا، أنا ما أستطيع أن أعي 30 مرة واحدة، ما أحتمل أصلا، بصري لا يحيط بالجميع مرة واحدة، لكن هذا بصري. أما إذا رجعت إلى أمر الله عز وجل لا تقترب من هذا الشأن على الإطلاق، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذه قاعدة ما ينبغي أن يتخلى عنها المسلم في حال من الأحوال، حتى الخواطر حينما تأتي خواطر، وهذه الخواطر ليس كلها من باب مفردات التفكير الذي دعينا إليه، لأن التفكير في ذات الله عز وجل يحتاج إلى مقومات. ومن هنا ربنا جل جلاله وقد أنزل منهجا يدعون فيه إلى التفكير، قال ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون. أما بالنسبة لعلاقتك بالله عز وجل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق، فإنه لا تحيط به الفكرة. صح هذا الكلام؟ قلنا هذا باب التقريب فقط ليس من باب إسقاطات. الآن الصغيرة لو افترضنا أنها تسع 5 جالونات ماء، وجاء بها من جاء بها إلى شاطئ الخليج، ما الذي تريده؟ قال أريد أن أفرغ الخليج من الماء بهذا الإناء. هذا مباشرة مخبر الشرطة حتى تأخذه، لأنه نخشى أن يهيج، لأنه راكز وما شاء الله عنه. الآنية الصغيرة لا تستوعب الآنية، نتكلم عن الأواني نحن، الأواني لا تنقل، النقل ليس كمثله شيء. وهذا الحجاب الحاجز، هذا هو المانع الرائع جدا، هذا هو الحصن الحصين الذي به تتقي من كل الهواجس والخواطر. حيث هذه اتضحت، نأتي الآن لقضية الآخرة. الآخرة غيب، ولكن بلغنا إياها كأننا نراها، تحدثنا عن الجنة والنار كأننا رأي عين. وقضية الآخرة يمكن أن أقول أنا مطمئن من خلال كل المشاهد التي عرفناها من حياة الصحابة، كأن الصحابة يبنون هذه الدنيا بحسهم، أما معناهم فكان مع الله، كان مع الحضور بين يدي الله عز وجل. وعندنا أدلة ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا نبقى في عالم التجريد فقط، عم نتكلم في آفاق. وقد ذكرت أن أبا الحسن الأثري رحمه الله تبارك وتعالى في ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين يخبر أن الصحابة كانوا وهم على صهوات جيادهم يمدون رواق الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، كان قلوبهم عند مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا ما أشك في هذا، بل ربما شارفت الروح هذا المعنى، أنت مع الله في السوق، مع الله لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء الذين في السوق، أنت ساجد، أنت مع الله، بل أقرب إلى الله عز وجل، وأنت تكتب وأنت تقرأ وأنت تأكل، هو المطعم، أنت تشهد أنه المطعم سبحانه وتعالى، وأنت تلبس تشهد أنه هو الذي يسر لك ما تلبسه. الحمد لله الذي رزقني هذا وكسانيه من غير حول مني ولا قوة. إذا أنت مع الله، باطنك مع الله عز وجل، وهذا هو الباطن الرباني. ومن هنا إذا ما استقامت الحقائق في القلب فيما يتعلق بالله عز وجل معرفة بالله وصفاته وأسمائه، وأي جهل في هذا الشأن سيؤدي إلى خلل في السلوك. إذا ما استقرت الحقائق فيما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بالعرض على الله تبارك وتعالى، يعني الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، مع ذلك أن السلوك ما يأتي إلا سلوكا ربانيا. وحيث نقول السلوك هنا أيضا هذه كلمة إجمالية نريد بها القول والفعل والحال. إذا سمعته يقول قولا مرتجا، قولا فيه دجل ونفاق وتزوير، مع ذلك أن ثمة خلل في قلبه. وإذا رأيته يقف موقفا فيه الخلل أيضا، فيه التزوير وفيه الدجل، فيه مسح الجوخ كما يقولون، اعلم بأن ثمة حقائق فيها خلل، حقائق بذاته. أما استقرار الحقائق يعني بالبداهة استقرار السلوك. ولذلك قال العلماء الظل الأعوج إذا أردت أن تقيمه فقوم الشاخص، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج وهل ذهب صرف يساويه ذهرج. إذا كانت هذه الحقيقة الآن سنطل على عالم الآخرة. كيف نطل على عالم الآخرة؟ قال من نوافذ القرآن، القرآن نوافذ. كيف نطل على عالم الآخرة؟ قال ننظر إلى عالم الآخرة في مرآة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى مرآة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أحاديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أحاديثه مرايا تجلي الحقائق التي أراد عليه الصلاة والسلام أن يبلغنا إياها عبر كلمات نبوية معصومة. ولذلك الإطلال على الآخرة. طيب أنا سأطل على الآخرة الآن من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث، ما الذي أجده؟ كن على يقين من أن الآخرة ثمر للدنيا. من كان فاجرا هناك لا يدخل في إن الأبرار لفي نعيم. ولو أن أهل الأرض قد صفقوا له وقالوا تغمدك الله برحماته وأنزل عليك سحائب مغفرته، وأنه المسألة بيد الله عز وجل وليست بيد مخلوق كائنا من كان هذا، ولا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن الآخرة هي ثمرة، الآخرة هي حصاد، ما زرعت هنا تحصد هناك. الآخرة، وهذا من لطائف المعاني، وهو يريد بذلك الرموز ولا يريد بذلك غير الرمز. الأحواض من عوالم الآخرة، والناس يبعثون من قبورهم أظمأ ما كانوا قط وأجوع ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط. فمن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، وأنصب ما كانوا قط، من عمل لله أراحه الله تبارك وتعالى. نأتي الآن للأحواض. أنت تعب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما تعب منه أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما الرمز هنا؟ بمقدار تضلعك، قلت رمز أنا، بمقدار تضلعك من أحكام الشريعة. وتضلع هنا لا يعني أنك أنت مفتي الجمهورية، تضلعك بالأحكام يعني عرفت ما وجب عليك، ما لك من حق، قمت بما وجهك الله عز وجل إليه، عرفت الحلال والحرام من حيث مهنتك، عرفت أحكام المهنة وكيف تصاغ بأحكام شريعة الله تبارك وتعالى، عرفت الأخلاق الرفيعة، عرفت ما ينبغي أن تتخلى عنه من الأخلاق، وعرفت ما ينبغي أن تتحلى به من الأخلاق، مع ذلك أنك متضلع. والتضلع هنا ربما قصر على فرض العين، أما ما وراء ذلك أكثر تضلعا، ما في مانع من هذا. ما يفرض علي فرض عين هو الذي إذا تضلعت منه. التضلع هنا على معنى أني قد استوعبت فرائض العين حتى بحقائقها، حتى بأنفاسها، حتى بعطورها، فهمت لما فرض الله عز وجل علينا كذا وكذا. حدثني أحدهم له ولد وتخرج من الجامعة، وحيث تخرج من الجامعة مع ذلك أنه صار معه شهادة جامعية، كان على ما يرام أعرفه، وإذا به يجالس والده وجاء مذعورا الوالد، قال لي عمي قل لي لماذا فرض الله عز وجل علينا الصيام، هو متخرج من الجامعة وعم يسأل الآن لماذا فرض، تجيك نكبة إن شاء الله عز وجل في الشهادة التي أسكرتك علما بأنها ما تساوي ذرة في فنجان الوجود، والشهادة ما شهادة. قصدي لما كان متضلعا في أثناء التكليف، هو دخل في التكليف من بوابة رائعة جدا، هو فهم بعض أسرار، ولا أقول أحاط بكل أسرار الشريعة، هناك كتب ألفت في أسرار العبادات والحكمة من العبادات. وإن كنا نحن الأصل أن نربي أنفسنا على أن نستجيب لأمر الله عز وجل، فهمنا الحكمة أو جهلنا الحكمة، من منطلق أنه لا يأمر الله عز وجل بأمر إلا لحكمة، ولا ينهى عن نهي إلا بحكمة، ولا يوجه إلى وجه إلا بحكمة، لأن الله عز وجل حكيم فيما أنزل، بل القرآن الكريم وصف بأنه الحكيم. هنا نأتي بمقدار ما أنت مقبل على حقائق الشريعة، على علوم الشريعة تتضلع. إذا قل لي أنا ما أريد أن تضلع، معناته هذا على مستوى من الجهل رائع جدا. أنت الآن وأنت جالس وربما كركعت من 10 دقائق قالوا ما عم تقل لي ما بدي، أنت حر ما بدك. أظهر ما كانوا قط، هؤلاء يلهثون عطشا. ونحن نتكلم عن ساحة العرض على الله، وتقرب الشمس من رؤوس الخلائق، الصور التي جاءت بها حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما ما يتعلق بتطاير الصحف، كل ما أمليت على الملكين الذين يكتبان عليك هو الذي ستقرأه هناك. وأنا من الآن أقطع بأن الملك لا يكتب عليك كلمة لم تقلها أبدا، ولا يمحو أو يسهو الملك عن كلمة أنت قلتها. لو افترضنا أن قلت لا إله إلا الله ثم ما وجدتها يوم القيامة، ما صحيح أبدا، ما صحيح. هل وجدت غير ما قلت؟ لا تجد غير ما قال، وهذا بيقين. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل من جملة الأوصاف التي وصف بها الملكين رقيب وعتيد مع تحاضرين، كل من كاتب الحسنات وكاتب السيئات رقيب عتيد، يعني موصوف بالرقيب وبالعتيد. الرقيب يراقب والعتيد حاضر، يعني ما بيغيب. وأيضا كراما كاتبين، كراما هو ملئين. لو أنه كان من اللؤمي لكتب فيه تقريرا كان خرب بيتي فيه من أوله لآخره. وهذا بحاجة إلى أن أضرب معه صحبة قل له أنت مؤذي. طبعا ما أقولها مؤذي لأنه معناها أنه سيؤذيني ليبرهن أنه مؤذي فعلا، لكن هم كراما كاتبين. وماذا أيضا؟ يعلمون، مو يجهلون، يعلمون. هذه ما تظن هكذا من أجل أن تبني فينا التصور على رسوخ. يبقى موضوع الصراط فقط، ما السر في الصراط؟ قال بمقدار ثباتك هنا في أرض التكليف على أحكام شريعة الله عز وجل فعلا وتركا تأتمر وتنتهي، يكون ثبوت قدمك هناك. من كان مزلزلا هنا لا يرعوي ولا يقيم لأحكام شرع الله عز وجل أي قيمة، ويقول الآن انتهى الإسلام ما عاد بحاجة، نحن الآن في عصر الذرة، وبتقل لي صلي مثلا، هو مكلف، وحيث كان مكلف معناته حر في الاختيار، لكنه أساء الاختيار ودمر نفسه من حيث الشقاء الأبدي. الصراط هناك لا يسرع على الصراط إلا من كان مسرعا هنا، ولا يبطئ إلا من كان مبطئا هنا، ولا يتأرجح إلا من كان متأرجحا هنا. ولذلك وردت حديث عنه صلى الله عليه وسلم، أيضا من حاول أن نأتي بشيء من هذه الأحاديث. لماذا نحن وجب علينا أن نتعرف إلى هذا؟ قال من أجل ألا نغتر بالدنيا وما حولنا منها، فإذا بنا نغفل عن أن نعد لأنفسنا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أما إذ ذكروا الله يذكرهم الله عز وجل بما به يعدون لأنفسهم. خلاصة، قلنا سورة الفاتحة، وهذه نكررها باستمرار لأنك تقرأها بكل ركعة، مالك يوم الدين بعد المعرفة مباشرة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معرفة، ثم مالك يوم الدين مباشرة، ليدلك على أن الله عز وجل بحكمته، حيث إنه من جملة ما قال، لاحظ من جملة ما قال، وهذه ربما مررنا عليها وينبغي أن نقف، أما قال لا ظلم اليوم، يدلك على الحكمة من الآخرة. هذه الدنيا خيرنا الله عز وجل فيها، فعاتب منا فيها ما عاث فسادا في الأرض، ظلم من ظلم، وأدى ما عليه من حقوق من أدى ما عليه من حقوق. ولو أنت تابعت سير الصالحين لوجدت أن من أمورهم أنهم يخرجون من هذه الدنيا وهم لم يشفوا صدورهم مما أرهقوا به من قبل أولئك الكفرة الطغاة الفجرة. لذلك لا ظلم اليوم، كن مطمئنا أن الظالم لا يغادر ساحة العرض على الله عز وجل إلا وقد عوقب بظلمه في هذه الدنيا. إذا الآخرة دار ثواب والآخرة دار عقاب، ثواب لمن رحل عن هذه الدنيا كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصحاب الرس، نبي من الأنبياء أتى قومه دعاهم إلى الله عز وجل، كفروا بما دعاهم إليه، ثم لم يقتصروا على الكفر بل أحاطوا بالنبي ثم ربطوه ثم رموه في الرس في البئر ثم غطوه بالحجارة، رسوه بالحجارة، ثم رحل إلى الله عز وجل. هم خيروا فاختاروا أسوأ الاختيار، هو أدم عليه. هل لا تكون هناك نتيجة على الإطلاق؟ هذا يتعارض مع حكمة الله تبارك وتعالى، وهذا مما أكد عليه العلماء حيث قالوا لا بد من الآخرة، بالبداهة في آخرة. وقلنا كيف في بالبداهة في آخرة؟ يعني هل الفطرة، قال الفطرة السوية تقتضي وجود دار غير هذه الدار، خاصة لأولئك الذين يتعرفون إلى السلوكيات. حيث تبين هذا وهو بين إن شاء الله عز وجل، وجدنا أن التوجه إلى المنهج يأتي بعد استكمال التصور. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إذا لابد من أن يستقيم التصور، ونحن في معركة الحياة نؤدي ما كلفنا به من أجل أن نحسن الاختيار حيث خيرنا الله تبارك وتعالى. عندنا ثلاث مواقف مهمة جدا حقيقة، تبين أن قلوب المؤمنين ممتلئة بعوالم الآخرة. أقول قلوب، أنت مشحون بحقائق الآخرة. من غفل عن الآخرة في يومه، ما أظن أن يومه هذا إنما هو لصالحه، بل يكون عليه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني نسوا لقاء الله تبارك وتعالى. وحيث نقول ذلك لا نبعد على الإطلاق إذا قلنا إن قضية الآخرة كانت مجبولة بعظمهم ودمهم وخلاياهم وشحمهم ومشاعرهم، قد ملأت مشاعر. إذا فهمنا من هذا أنهم لا يأكلون ويشربون، تكون قد أبعدت كثيرا. الذي يؤمن بالآخرة والذي حقائق الآخرة قد عمرت قلبه يأكل، لكن يأكل وهو حاضر مع الله عز وجل، ولا يأكل كما تأكل الأنعام. يأكل وهو متوجه إلى الله عز وجل بالبسملة بداية والحمد لله نهاية. إذن هو حاضر مع كل لقمة، بل هو نوى في البداية، نوى في البداية التقوي على ماذا؟ طاعة الله. إذن استحضر أنه معروض على الله تبارك وتعالى. هنا من بالنسبة للنصوص مأخوذة من مظانها السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت يا رسول الله، أنت بالظن الآن أنها تسأل عن أرغب في سيارة مرسيدس. أنا ما بعرف موديلات على فكرة، أحدث موديل، أو تسأل عن أن يفتح لها رصيد في المصرف من أجل أن تؤمن مستقبلها، لأنها ترى أن زوجها يمكن أن تقرف رقبته، يقصف عمره، فهي ينبغي أن تؤمن مستقبلها، لأنه مستقبلها ليس بيد الله عز وجل. مستقبلها، أنا أتكلم عن الغفلة ترى، لأنه هذا إذا اعتقدته كافرة والعياذ بالله. لكن هي قد تغفل، قد يغفل الإنسان بظن أنه مستقبله بيدي كذا، فيتوكل عليه، بيستند عليه، بيعتمد عليه. هي سألت أنه الرصيد كم بلغ، أو ما الرصيد، أو جارتي أو فلانة من الناس قد خبرتني أنه زوجها يكرمها بيعطيها بالشهر 20 درهم، أو قل ما شئت أنت في من، لا لا أبدا أبدا. أو تقول والله في فساتين جديدة في جارتنا أتت بها من باريس بالغين هذه. وسبحان الله أنا اشتهيت فستان من أجل أن أتزين لك به، به لك. لا لا أبدا. طبعا هذا ما في مانع أن نطرحه من أجل التفريغ. قالت يا رسول الله هل بدأ الآن، هل مرة من المرات وهذا في غير هذا البلد قلت إذا رجعت إلى البيت وقلت لزوجتك الرائعة قلت لها أبشرك، طبعا بيطير العقل مباشرة، خير بما؟ قال لها مثلا أنا أتيتك بزهرة ياسمين. ياسمين هذه البشارة عندك أنت، هي تريد بشارة من غير هذا. الآن حتى نقول ما الذي تريده ينبغي أن أعرف أنا ما الذي انطوى صدرها عليه من مقاصد، من مطالب. نحن كلنا لنا مطالب حقيقة. أنت ماذا تطلب من هذه الدنيا؟ حيث أبشرك بنيل المطلب مع ذلك أسعدتك. لكن لو افترضنا أنه مطلبك أن تكون رئيس الدائرة ثم بشرتك أنا بأنه نزل على السوق فول أخضر الآن و18 درهم الكيلو بس فقط، والفول لا تكثر من أكله لأنك تفول، والتفويل حقيقة طبية على فكرة، أنا كنت أظنها لا ليست حقيقة طبية، قال الفول يكسر الدم، الله يحمينا من الكسر كله إن شاء الله، كله جبر وليس بكسر. أنا حينما أبشرها بكذا وهي لا تفكر فيه على الإطلاق، هل الإطلاق ما تفكر فيه؟ هل تبتهج؟ لا والله، ربما دعت عليك في الباطن وسترت دعاءها ثم جهرت به في خلوتها حتى تفرج عن صدرها ذلك أو تلك الأزمة التي ملأ صدرها. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وإذا جبريل الآن قال للرسول صلى الله عليه وسلم خديجة آتيه الآن تحمل طعاما أقرئها من الله السلام ومني. وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا تعب. وجاءت السيدة خديجة رضي الله عنها. من الذي يبشر؟ الله عز وجل عن طريق جبريل عليه السلام. من المبشر؟ السيدة خديجة، أول أم مؤمنين في التاريخ، منها أنجب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أولاد. أولا السلام بكفه، ثم من جبريل أيضا من الروائع، والله يمكن يغمى على الإنسان إذا كان من أصحاب القلوب التي، ثم بما بشرها. لاحظ الآن بما تبشر به المرأة لتفرح وترضى عنك وتقول الله يرضى عليك، وبما إذا ما بشرتها به لا تقيم لك وزنا على الإطلاق. بشرها ببيت في الجنة. لا بالجنة؟ نعم بالجنة. لماذا؟ قال لأن الله يعلم أن قلبها متعلق هناك. ثم اتصف البيت بصفتين، أولا الذين شرحوا الحديث وهذا في الصحيح قالوا ببيت ولم يقل بقصر، قال لأن البيت هنا أكمل، إذ هي التي أسست بيت النبوة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم هي التي كانت مع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أول بيت بناه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم لم تكن تصخب في البيت. ما مرة أسعدت النبي صلى الله عليه وسلم بصخب. وهذا درس لكل نساء العالم، خاصة النساء اللائي يرغبن في السعادة الدنيوية والأخروية. ما أريد أن أشغب على هذا أبدا. ولا تعب، لأنها أراحت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحمل له طعامه أيام التحنث في غار حراء. نرجع نقول: ترى لو بشرت الزوجة بما لا يتعلق قلبها به هل تبتهج؟ ما تبتهج. أما السيدة خديجة ينبغي أن تبتهج. هنا الآن مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وأخذ الله عز وجل أعداءها وأعداء أبيها خزيا لا يقومنا منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. هل يذكر الرجل حميمه يوم القيامة؟ لاحظ لحظة هذا السؤال. هل يذكر الرجل حميمه يوم القيامة؟ لولا أن اهتمامها بالآخرة قد ملأ عليها كيانها لما كان هذا السؤال. هي تستحضر الآخرة وتستحضر الحضور بين يدي الله عز وجل غدا، ثم هي لا تغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك. إذا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع السعادة الأبدية، قالت: هل يذكر الرجل حميمه، يعني الحبيب، يوم القيامة؟ فقال: أما في ثلاث مواطن، وطبعا هذه من حقائق الآخرة وهذه ينبغي أن يعرفها الرجل والمرأة على حد سواء، وهذه ما قالها عليه الصلاة والسلام إلا وهو يريد أن يبني التصور، وما أراد عليه الصلاة والسلام أن يبني التصور في هذه المواطن إلا ويريد أن نقدم لهذه المواطن. يعني أنا إذا كنت في طريقي لأصل إلى غرض من الأغراض وقيل لي هناك مخاضة عمقها مترين وأنا لابد لي من أن أقطع هذه المخاضة، أنا يحذرني من حذرني من المخاضة أنه عمقها مترين حتى ما أخطئ وأظن أنه الماء سطحي فأغرق في ذلك، حيث يحذر عليه الصلاة والسلام من المخاطر يوم القيامة، وهذه المخاطر ترى بإيدك أنت تنجو منها من الآن. قال: أما في ثلاث مواطن فلا، عند الميزان حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف. قضية الميزان هذه وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن كثيرة، ولذلك كان بعض الصالحين أو كل الصالحين كانوا لا يتكلمون كلمة إلا بعد أن يسألوا أنفسهم هذه الكلمة في ميزان الحسنات أو ميزان السيئات، في كفة الحسنات أو السيئات، ما يعملون عملا من باب أولى. إذا كان كلامه هو من أسرع ما يكون خروجا من الفم كانوا مباشرة يقولون: أقولها خاصة في الفتاوى، في الفتاوى لأني سأضعها هنا أم هنا. ربما سعى لبناء دنياه في جاه يعرض علمه ثمنا له، فإذا به يفتي بأن هذا الظالم هو أعدل الخلق على الإطلاق، هذا يحق لك أن تسفك الدماء، سفك الدماء هذا من الحل بمكان. قل له: أنت الآن أتفتي وتضع هذه الفتوى في أي كفات؟ كفة الحسنات، إذا غفل عن الميزان أصلا، بل غفل عن الآخرة أصلا، بل غفل عن الله عز وجل أصلا. إذا استحضار الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم ما إلى من يكلم أو من يكلم بهذه الحقيقة؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. هل بلغتنا؟ نعم بلغتنا رضي الله تبارك وتعالى عنها. أما الثاني: عند قراءة الصحف حتى يدري أيأخذ كتابه بيمينه أم لا. نحن لما كنا في الدراسة، يعني لما كنت أدرس، لو افترضنا أنه أعطوني بطاقة النتيجة النهائية مباشرة، عيني بتضرب على الأخير انتقل ولا رساب ولا عنده دور ثاني، ولا أتكلم. لو افترضنا أن واحد قال لي في هاتف، أي هاتف ما هاتف، أنا أريد الآن أن أتعرف إلى ما النتيجة يا ترى. لما كنا نبحلق كلمة صحيحة، نحملق صحيحة أصح، نحملق في الأوراق التي تلصق على الجدران من أجل أن نعرف أنه نجحت في النحو ولا ما نجحت في النحو، نجحت في الأدب ولا ما نجحت في الأدب، ما أجد اسم تدور الأرض مباشرة قل: لا هذا الاسم. أمي أنت خير، والله أحببتك لأنك دلتني على أن اسمي موجود في الناجحين. لاحظ قال: وعند قراءة الصحف، وهذه أيضا جاءت بها الآيات الكثيرة، هذه الصحف أنت كتبتها، أنا أخضع المجاز الذي كتبها الملائكة، لكن ما يكتبون وانت صامت أنك قلت، ولا يكتبون أنك قلت كلاما لا يكتبون هذا الكلام إلا وقد قلته تماما، لا يزورون، لا يزيفون، لا يمسحون، لا يحورون، لا ينقلون فهمهم، ما قلته تماما هذا الذي قلته أنت، شتم، سب، قذف، صخب، قل ما شئت أنت. هنا قال عند قراءة الصحف حتى يدري يأخذ كتابه بيمين أم لا. من موطن الثالث الذي به يذهل كل إنسان عن كل إنسان، قال عند الصراط. عند الصراط لو افترضنا أنه أنا خلصت من هذه المواطن وجئت لأضع قدمي على أول الطريق إلى الجنة، الصراط جسر مضروب على متن جهنم، ينبغي أن أتجاوزه بحذر، ظني أنه يعرض بمقدار ما لديك من نور، سيأتي بهذا أدلة. إذا كان مظلما سيسقط مباشرة لأنه يضع رجله على غير الصراط، بظنه على الصراط، مثل الذي يعفس من الليل هو يمشي فإذا به تقع قدمه على عقرب، على أفعى، لأنه لا يرى حقا. ومن هنا نحن بحاجة يوم القيامة للنور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يعني كتبهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ثم يسألون الله عز وجل أن يتمم لهم النور فضلا من الله تبارك وتعالى. إذن فيما يتعلق بالصراط، الصراط فإن بجنبتيها، جنبتي الصراط، كلاليب وحسك، الزالون والزالات يومئذ كثير، هؤلاء الذين يصفقون للباطل، هؤلاء الذين يقولون نحن أحرار، كفانا تحكم الشريعة في أمورنا، بل هناك كبت، قال في كبت، إذا منعته، إذا منع من الزنا معناته في كبت، وفرويد بيقول لا، أنه مشكلة الكبت هذه آفة نفسية، أما الزنا مو آفة نفسية، سلوك رضي، سلوك رباني. أما قضية الكلاليب والحسك، أنا أكتفي بهذا، الكلاليب والحسك العلماء قالوا هي لاحظ للصلة بين الآخر وبين الدنيا، بمقدار ما عندك من كلاليب الشهوات في هذه الدنيا، بمقدار ما عنده من المخالفات الشرعية في هذه الدنيا واستقرت نفسه عليها، يكون هناك كلاليب ربما أمسك به كلوب وتركه آخر، كما تمسك به شهوة، شهوة وشهوة وشهوة، والشهوات كثيرة جدا، وأضراها شهوة المال، شهوة الجاه، شهوة الزعامة، هو زعيم والله عنده استعداد يبتلع الأرض كلها من أجل أن يبقى زعيما، سلهم أيهم بذلك زعيم. على كل، نحن أمام الكلاليب والحسك، أتريد أن تطير طيرانا كما تأتي الأحاديث، وهذا سنذكره إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق بالصراط، قال يريد أن يكون كالبرق الخاطف أو كالريح العاصف أو كالجواد المسرع أو قل ما شئت أنت في مثل هذه السرعات، مع ذلك أنك ينبغي أن تتخلص من كل الحلائق التي تحجب عن الله وتقطع عن الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.